السؤال الثاني، هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج مع أخيها لخلاف دار بينهم من دون إذنه؟ وإذا خرجت ماذا عليه أن يفعل؟ الواجب على المرأة وزوجها أن يتعاشرا بالمعروف. نعم. لقوله تعالى وعاشرون بالمعروف. نعم. ولا يحل للمرأة أن تفعل ما يثير زوجها. نعم. بل أن تفعل الأسباب، بل يجب عليها أن تفعل الأسباب التي تؤدي إلى المعاشرة الحسنة. نعم. نعم. أكرمك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أطال الله في عمرك. آمين. أطاعته. نعم. تفضل.